أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمحاضرتنا هذه عن عالمين جليلين وإمامين كبيرين، أحدهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والثاني إمام من أئمة التابعين، ألا وهو الحسن البصري رحمه الله. فمحاضرتنا دروس وعبر من سيرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والحسن البصري رحمه الله. فأما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فهو حبر الأمة وترجمان القرآن، أبو العباس عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبوه العباس بن عبد المطلب ابن هاشم، أبوه العباس رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمه. وولد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بشعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين، ولد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بشعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين، عندما كان بنو هاشم محصورين في الشام، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. فتعلمون أن المشركين حاصروا بني هاشم في الشعب، فكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد ولد في هذا الحصار. وأمه هي أم الفضل لبابة بنت الحارث، أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. وعلى هذا فأم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها كانت خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكما سيأتي فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان ربما بات في بيت ميمونة لليلة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعل ذلك أحيانا ليتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به في صلاة الليل. وكذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو ابن خالة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، خالد بن الوليد هو ابن خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقد انتقل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع أبويه إلى دار الهجرة سنة الفتح، إلا أنه كان مسلما قبل ذلك، فصح عنه رضي الله عنه أنه قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. فكان مسلما قبل ذلك رضي الله عنه وأرضاه، وهاجر مع أبويه، انتقل مع أبويه إلى دار الهجرة التي هي المدينة النبوية في عام فتح مكة، وهو في السنة الثامنة من الهجرة. هذا بعض ما يتعلق بنسبه ونشأته. ومما يتعلق بصفاته الخلقية وما يلحق بها من لباسه وهيئته رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان وسيما جميلا، وكان أبيض طويلا مشربا بياضه صفرة، وكانت له وفرة، يعني كان يطيل شعره، وكان يقضب بالحناء. ومما ورد في حسن خلقته وهيئته رضي الله عنه ما جاء عن عطاء بن أبي رباح أحد أئمة التابعين، إمام أهل مكة في زمان من أئمة التابعين. كان عطاء بن أبي رباح رحمه الله يقول: ما رأيت القمر ليلة 14 إلا ذكرت ابن عباس، ما رأيت القمر ليلة 14 إلا ذكرت ابن عباس. وكان له أولاد أكبرهم العباس، وبه كان يكنى، فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كنيته أبو العباس. ومن أولاده علي، وهو والد الخلفاء العباسيين. علي بن عبد الله بن عباس هو أصغر أولاد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومن ذريته الخلفاء العباسيون بعده. وكان رضي الله عنه يعتم بعمامة سوداء فيلقي سبرا بين كتفيه ومن بين يديه. وقد طلب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما العلم صغيرا، فجاء عنه أنه قال: جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محكم من القرآن ما لم ينسخ من القرآن، أو ما لا يعني يحتمل إلا معنى واحدا، محكم له استعمالات ومعاني. فجمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كثيرا من كتاب الله عز وجل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صحب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 30 شهرا. صحب ابن عباس رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازمه نحو من 30 شهرا، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وتتلمذ الوقت نفسه كما سيأتينا بيان سيرته وهديه في طلب العلم، تتلمذ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، فمن شيوخه أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وقد أخذ القرآن عنهما، فقد قرأ القرآن كله على أبي بن كعب، وقرأه كله على زيد بن ثابت رضي الله عنهما. ومن شيوخه أيضا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد لازمه عبد الله بن عباس وتتلمذ عليه وانتفع بعلمه. وكذلك من شيوخه أيضا أبو ذر وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وظهرت عليه آثار بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالحكم. وفي رواية أخرى عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء وخرج فإذا ثور مغطى. ثور مغطى يعني الثور، الثور بتاء إناء مثل الصف، إناء واسع يعني فيه ماء. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء علم أنه يعني سيحتاج إلى الوضوء بعد أن يخرج، فأعد إناء للنبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ، وأعده وغطاه. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع هذا؟ فقلت: أنا. فقال: اللهم علمه تأويل القرآن. قال: اللهم علمه تأويل القرآن. وفي هذا يعني عبرة، وهي أن هذا الدعاء الذي ظلت بركته ظاهرة على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان سبب خدمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأعد له الإناء ليتوضأ صلى الله عليه وسلم، فكوفئ بهذا الدعاء: اللهم علمه تأويل القرآن، أي تفسيره. فكان رضي الله عنه من أعلم الناس بتفسير القرآن. وفي لفظ آخر أنه بات في بيت خالته ميمونة فوضع للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا أي ماء يغتسل به، فقال من وضع هذا؟ قالوا عبد الله. قال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. إذا مر بنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالحكمة ودعا له أن يعلمه الله التأويل أي تفسير القرآن، ودعا له أن يفقهه الله في الدين، وكان ذلك على إثر خدمة ابن عباس رضي الله عنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى عندما بات ابن عباس في بيت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من آخر الليل، قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من آخر الليل، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم حذاءه، صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فدخل ابن عباس ووقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله حذاءه يقف بجواره، وهذا فيه أن المأموم إذا كان واحدا يقف بحذاء الإمام أي بجواره عن يمينه. فلما انصرف يعني قضى صلاته، قلت وينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فدعا الله أن يزيدني فهما وعلما، فدعا الله أن يزيدني فهما وعلما. أيضا هذا الدعاء كان من أيضا من أسبابه تأدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم والعلم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكمة مرتين. بعد ذلك كما كان ابن عباس رضي الله عنهما في غاية الأدب والإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك كانت سيرته مع مشايخه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في طلبه العلم منهم في غاية الأدب والإجلال لهم، فلأجل هذا انتفع بعلومهم انتفاعا عظيما لم ينتفعه الآخرون ممن أخذوا عن هؤلاء الشيوخ، يعني لم يبلغوا القدر الذي بلغه ابن عباس رضي الله عنهما من الاستفادة والانتفاع بسبب أدبه الجم مع شيوخه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عنه أنه قال وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار. الأنصار يعني كانوا أكثر يعني حرصا على طلب العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن كنت لآتي الرجل منهم فيقال هو نائم، فلو شئت أن يوقظ لي فأدعه حتى يخرج لأستطيب بذلك قلبه. كان يذهب ليطلب العلم من شيوخه من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم شيوخه أيضا معاذ بن جبل رضي الله عنه الأنصاري وآخرون من الأنصار بالإضافة إلى أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم من الأنصار، فكان يذهب إليهم. قال فلو شئت أن يوقظ لي، يعني لو شاء لقال لهم يعني إيه، قولوا له عبد الله بن عباس بالباب، فيعلم من شيوخه أنهم كانوا يسرون بقدومه ويسرهم أن يوقظوا لأجل لقائه والجلوس معه، لكن كان يجلس على عتبة الباب ينتظر أن يستيقظ شيخه على مهله، ثم بعد ذلك يأخذ عنه العلم يستطيب قلبه بذلك. يعني إذا خرج شيخه ووجده جالسا ينتظر على الباب مدة طويلة، بل أكثر من ذلك أنه قال إن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائم يعني نائم وقت القيلولة وقت الظهر وشدة الحر، فأتوسد ردائي على بابه، أتوسد ردائي على بابه، يضع الرداء تحت رأسه كوسادة، فتسجي الريح علي التراب، تأتي الريح الشديدة وتجرف التراب ويأتي التراب في وجهه، فيخرج فيراني فيقول يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرسلت إلي فآتي؟ فأقول أنا أحق أن آتيك فأسألك. فإذا كان هذا أدبه مع شيوخه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان حريصا على الإكثار من السؤال، حتى إنه ربما سأل عن الأمر الواحد 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عنه بسند صحيح أنه قال إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السؤال بغرض الاستزادة من طلب العلم والاستفادة، ليس السؤال يعني لكي كما يفعل بعض الناس يعني يسألون الأول ثم يسألون الثاني ليأخذوا قوله ليعارضوا به الأول، فما كان يصنع هذا، وإنما يأخذ قول الأول والثاني والثالث والرابع لأجل أن يستفيد ويستزيد علما، ربما كان عند الثاني مزيد من العلم ليس عند الأول فيحصله ويستفيده، لكن ما كان يأخذ قول الثاني ليذهب إلى الأول فيعارضه ويقول له لقد قال فلان بخلاف قولك، أن هذا مما يعني ربما أغضب شيخه وحرم بسبب ذلك من الاستفادة ومن الانتفاع. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأمصار هلما نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، فقال وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كان له جار من الأنصار، كان ابن عباس صغير، تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم وقت ما توفي ابن عباس ولد قبل الهجرة بكم؟ 3 سنين، قلنا قبل قليل، إذا كم يكون عمره عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يعرف؟ 13 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد الهجرة ب10 سنين، وهو ولد قبل الهجرة ب3 سنين، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس عمره 13 سنة صغيرة، فكان له جار من الأنصار، فقال لصاحب جاره هذا هلما نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اليوم كثير، ولعلهم يموتون واحدا تلو الآخر، وبعد سنين لم تجد هؤلاء من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هلما نغتنم هذه الفرصة ونستفيد منهم قبل أن نبحث عنهم بعد ذلك فلا نجدهم. فكان صاحب الأنصاري يقول يعني وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك؟ لماذا تسألهم؟ هل تظن أنك يعني ستأخذ علمه ومحيد يوم الناس يحتاجون إليك ويسألونك؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير وهم يغنون الناس، يعني العلماء كثير، يعني مش هتزيد أنت الأمة إيه عالما زيادة على العلماء الموجودين، وفيهم كفاية وبركة والناس إيه ليسوا بحاجة إليك، لكن إيه لم يؤثر هذا التصديق يعني نفسية عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فترك جاره وسأنه وأقبل هو على طلب العلم والاستفادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما عرفنا يذهب إليهم وينتظرهم على بيوتهم حتى يخرجوا ليسألهم في الطريق ونحو هذا. فقال بعد ذلك فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي، فقال هذا الفتى أعقل مني. ظل هذا الرجل أنصار، دارت الأيام بعد ذلك وتوفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار وطال عمر عبد الله بن عباس، واحتاج الناس إليه بعد وفاة شيوخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي حمل علمهم، فبدأ الناس يحتاجون إليه ويرجعون إليه. صار يمر به جار الأنصاري الذي لم يغتنم تلك الفرصة، صار يمر بابن عباس وقد اجتمع الناس حوله يسألونه ويتعلمون منه، قال هذا الفتى أعقل مني. مما يتعلق بأدب ابن عباس رضي الله عنهما مع شيوخه ما جاء في هذه الخطة التي ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله في السير بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم على عمر رجل فجعل عمر يسأله عن الناس. جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فجعل عمر يسأله عن الناس فقال يا أمير المؤمنين قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. يعني يبشر أمير المؤمنين عمر بأن الناس قد قرأوا القرآن وكذا وكذا، يعني أعداد كبيرة قد قرأوا القرآن أي حفظوه. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو بمجلس عمر والله ما أحب أن يسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة، ما أحب أن يسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة. ولعله يعني رأى أنهم يعني كانوا بحاجة إلى مزيد من التأدب أو من يعني أشياء في أساسيات العلوم كانوا أحوج إليها مع شيء من الأدب أو كذا قبل أن يسارعوا في قراءة القرآن. قال فزبرني عمر ثم قال نه نه، يعني كف عن هذا. وزبرني زجره زجرا شديدا لأن المقالة التي قالها يعني كأنه يعني لا يعجبه أن يكثر حفاظ القرآن. فهنا انظروا إلى هذا الأدب الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يزجره شيخه وينهره ويغلظ له في القول ماذا يصنع؟ يكون شغله الشاغل هو يعني كيف يسترضي شيخه ويبدأ يبحث في نفسه لماذا أغضبته وما السبيل إلى استرضائه، لا كما يفعل بعض الناس أن يعني أن تكون يكون هذا التأديب من شيخه له سببا في هجره هذا الشيخ والإساءة إليه بالقول والفعل ونحو هذا. فقال فزبرني عمر ثم قال نه، فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا فقلت قد كنت نزلت من هذا بمنزلة ولا أراني إلا قد سقطت من نفسي. يعني قال أنا كنت يعني قد نزلت منزلة رفيعة عند عمر رضي الله عنه، كما سيأتينا كان عمر رضي الله عنه يجل عبد الله بن عباس ويضعه في مرتبة عالية ويستشيره في كل الأمور، فقال عن هذه المقولة يعني سقطت من عينه بسببها. فاضطجعت على فراشي حتى عادني نسوة أهلي وما بي وجع، يعني مرض بسبب ذلك، مرض بسبب ذلك بسبب خوفه وخشيته أن يكون عمر رضي الله عنه قد جفاه بسبب هذه المقولة. قال فبين أنا على ذلك قيل لي أجب أمير المؤمنين، بينما هو على ذلك في بيته جاءه عمر رضي الله عنه بنفسه إلى الباب وطرق الباب وقال له أهله أجب أمير المؤمنين. قال فخرج فإذا هو قائم على الباب ينتظرني، فأخذ بيدي ثم خلا بي فقال ما الذي كرهت مما قال الرجل، ما الذي يعني كرهته مما قال الرجل الناس يعني أقبل على القرآن وحفظ القرآن. قلت يا أمير المؤمنين إن كنت أسأت فإني أستغفر الله وأتوب إليه وأنزل حيث أحدث. قال إذا كنت يعني أسأت وأخطأت فأستغفر الله تعالى مما أخطأت وأتوب إليه وأنزل حيث أحدث، يعني قل لي أنت الصواب، أنت شيخي ومعلمي، أرشدني إلى الصواب إن كنت أخطأت وعلمني وأنا أنزل حيث ترشدني وأعمل بما تمليه علي وتنصحني به. قال لا تخبرني، يعني ألح عليه عمر أن يخبره عن السبب الذي حمله على هذا. قلت متى ما يسارع هذه المسارعة يحتق، يحتق أي يتجادل، متى ما يسارع هذه المسارعة يحتق، ومتى ما يحتق يختصم، ومتى ما اختصم يختلف، ومتى ما اختلف يقتتل. قال لله أبوك لقد كنت أكتمها الناس حتى جئت بها، قد كنت أكتمها الناس حتى جئت بها. فهنا بين ابن عباس رضي الله عنهما يعني ما الذي حمله على هذا، أنه يعني ما حمله على هذا يعني كراهية لتعلم الناس القرآن حاشا لله، ولكن يعني هي رغبته في أن يتدرج الناس في طلب العلم وأن يحرصوا أولا على يعني مزيد من الأدب وحسن الخلق الذي يعني يزين علمهم الذي يقبلون عليه، ثم بعد ذلك يزدادون من العلم ما شاء. فقال عمر رضي الله عنه: لقد كنت أكتمها الناس حتى جئت بها. فالشاهد من هذا يعني ما كان عليه ابن عباس رضي الله عنهما من الأدب الرفيع الذي جعله يتبوأ هذه المنزلة العالية عند مشايخه، وجعله كذلك ينتفع بعلومهم ويستفيد منهم. كان لابن عباس رضي الله عنهما عند عمر رضي الله عنه منزلة رفيعة عالية، فكان عمر رضي الله عنه إذا ذكره قال: ذاك فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول. كان عمر رضي الله عنه إذا ذكر ابن عباس قال: ذلك فتى الكهول، يعني هو فتى حديث السن ولكنه كهل في رجاحة عقله، له لسان سؤول وقلب عقول. كان يتميز ابن عباس رضي الله عنه، كان يتميز بلسانه السؤول، كان كثير السؤال، وحسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. وكثير من أهل العلم ولا سيما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن السلف الصالح ربما كانوا لا يبدأون جليسهم بالحديث ولا بالتعليم ولا بالاستفادة حتى يعني يستخرج منهم جليسهم ما عندهم من العلم بالسؤال. يعني كان كثير من أئمة السلف يعني طويلي الصمت، لا يعني يبدأون جليسهم بما عندهم من العلم إلا إذا سئلوا أجابوا. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يستخرج علمهم بهذه الأسئلة، وله قلب عقول يعقل الإجابة ويفهمها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دعاني عمر رضي الله عنه مع الأكابر وقال لي: لا تتكلم حتى يتكلموا، ثم يسألني ثم يقبل عليهم فيقول: ما منعكم أن تأتوني بمثل ما يأتيني به هذا الغلام الذي لم تستوي شؤون رأسه؟ عمر رضي الله عنه كان يدعو ابن عباس مع الأكابر، مع أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له: لا تتكلم حتى يتكلموا، يعني استمع أولا، سأطرح المسألة واستمع إلى الآراء، يكن رأيك الأخير، فيستمع إلى آرائهم أولا ثم يتيح المجال لابن عباس رضي الله عنهما، فيقول، فيعجب عمر برأيه ويقول: ما منعكم أن تأتوني بمثل ما يأتيني به هذا الغلام الذي لم تستوي شؤون رأسه؟ وجاء ابن عباس رضي الله عنهما قال للأبي: يا بني، إن عمر يدنيك فاحفظ عني ثلاثة. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنه يؤدبه ويرشده، يقول له: يا بني، إن عمر يدنيك فاحفظ عني ثلاثة: لا تفسين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا يجذبن عليك كذبا. العباس يرشد رضي الله عنه، يرشد ابنه إلى السبيل إلى أن يحتفظ ابن عباس بالمكانة التي له عند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنهم أجمعين، فيرسله إلى السبيل إلى الاحتفاظ بهذه المكانة. فقال: لا تفسين له سر، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا يجربن عليك كذبا. لأن هذه الأمور الثلاثة لو يعني خالف نصيحة من هذه النصائح الثلاث فإن ذلك يؤدي إلى سقوطه من عين عمر رضي الله عنه، ويعني ضياع هذه المنزلة التي كانت له عنده. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يثنون على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أعطر الثناء، فهذه المكانة التي كانت له عند عمر كانت له كذلك أيضا عند يعني جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أحضر فهما ولا ألب لبا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما من ابن عباس. لقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات فيقول قد جاءت معضلة، ثم لا يجاوز قوله وإن حوله لأهل بدر. سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا أحضر فهما ولا ألب لبا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما من ابن عباس. لقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات فيقول قد جاءت معضلة، جاءت مسألة عويصة عظيمة، ثم لا يجاوز قوله وإن حوله لأهل بدر. كان عمر رضي الله عنه يعمل لمشورة ابن عباس على الرغم من صغر سنه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد، ما عشره منا أحد يعني ما صار أحدنا عشره. لو أدرك ابن عباس أسناننا يعني لو أن ابن عباس كان في مثل يعني سن ابن مسعود والكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيه ما عشره منا أحد، يعني ما كان واحد فينا يساوي عشره لو إيه لو أنه كان في مثل أسناننا وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم طويل يعني مدة طويلة في التي أدركناها. وهذا كله من تواضع الصحابة رضي الله عنهم وعظيم أدبهم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا ولنعم ترجمان القرآن، ولنعم ترجمان القرآن ابن عباس. وكذلك أيضا كانت لابن عباس رضي الله عنهما منزلة عالية عند أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فولاه على البصرة وولاه كذلك على ميسرة الجيش يوم صفين وفي غير ذلك من الوقائع. كانت لابن عباس رضي الله عنهما المنزلة الرفيعة عند علي رضي الله عنه. ومن ثناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما قاله حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يمدح عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، قال إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه، يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل أقواله فضلا، رأيت له في كل أقواله فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمنتظمات لا ترى بينها فصلا، كفى وشفى ماء النفوس فلم يدع لذي أرب في القول جدا ولا هزلا، فموت إلى العليا بغير مشقة فننت زراها لا دنيا ولا وغلا، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك قال أبي بن كعب رضي الله عنه هذا يكون حبر هذه الأمة، هذا يكون حبر هذه الأمة. وقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال والله أفقه من مات، قال معاوية رضي الله عنه يقول لعكرمة مولى ابن عباس يقول له مولاك والله أفقه من مات ومن عاش. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما رغم ما كان يعني بينه وبين ابن عباس رضي الله عنه من اختلاف في الرأي ويعني ما وقع من القتال يوم الصفين وغيره، إلا أنه كان يحفظ لابن عباس رضي الله عنهما منزلته ومكانته ويقول لمولاه عكرمة مولاك والله أفقه من مات ومن عاش. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أعلم من بقي بالحج ابن عباس. هذا يعني غيظ من طيب من ثناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن عباس رضي الله عنهما وما كان له من المنزلة عنده. من تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مجاهد بن جبر التابعي الجليل من أهل مكة قال عرفت القرآن من أوله إلى آخره ثلاث مرار على عبد الله بن عباس رضي الله عنه. الله ختم القرآن كله على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثلاث مرات يفسر له كل آية يقرأها من كتاب الله تعالى. ومن تلاميذه كذلك سعيد بن جبير أيضا هو ممن ختم القرآن على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورواه عنه، وكذلك عكرمة وقريب وهما من موالي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعروة بن الزبير وطاووس والقاسم بن محمد وأبو صالح وأبو رجاء وأبو العالية وعطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح والشعبي والحسن البصري وابن سيرين، كل هؤلاء من تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وكذلك الضحاك بن مجاهد وأبو الزبير وجماعة كثيرون ذكر منهم الحافظ النجي رحمه الله، ذكر منهم 200 رجل سوى 3، يعني 197 من الرواة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ممن يعني وصلت إلينا روايتهم عنه في كتب السنة. ومما يتعلق بسعة علمه رضي الله عنه ما جاء عن عبيد الله بن عبد الله أحد أئمة التابعين قال: كنا نحضر عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيحدثنا العشية كلها في المغازي، والعشية كلها في النسب، والعشية كلها في الشعر. يعني لساعة علمه كان يخصص أياما لكل علم من العلوم، وربما جلس معهم العشية كلها، العشية اللي هي آخر النهار بداء ما بين الظهر إلى المغرب، منذ أذان الظهر إلى أذان المغرب هذا هو وقت العشية، فربما حدثهم العشية كلها في المغازي، يوم آخر العشية كلها في النسب، ويوم آخر يحدثهم العشية كلها في الشعر. وقال الحسن البصري: كان ابن عباس من الإسلام بمنزل، وكان من القرآن بمنزل، وكان يقوم على منبرنا هذا فيقرأ البقرة وآل عمران فيفسرهما آية آية، كان يقف على المنبر ويقرأ سورة البقرة آية آية فيفسرها، وسورة آل عمران آية آية فيفسرها. وقال أبو وائل: خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما وهو أمير على الموسم، أمير على موسم الحج على الحجاج، فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثل هذا، لو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. يعني هذه الأمم لو سمعت تفسيره للقرآن لا أسلمت لسعة علمه وتبحره رضي الله عنه. ثم بعد ذلك نذكر شيئا مما يتعلق بصلاح عمله وحسن خلقه واجتهاده في العبادة رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن أبي مليكة: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة، صحبه في السفر، والسفر من أكثر ما يظهر أخلاق الإنسان أدفقة في الطريق الطويل الشاق، فكان إذا نزل قام شطر الليل، قام شطر الليل، صلى نحو من نصف الليل، فسأله أيوب: كيف كانت قراءته؟ قال: قرأ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، فجعل يرتل ويكثر في ذلك النشيد، يعني البكاء الشديد بصوته. وقال أبو رجاء: رأيت ابن عباس وأسفل من عينيه مثل الشراك البالي من البكاء، يعني كثرة بكائه من خشية الله تعالى أثرت في نعليه، أثرت في عينيه حتى صار يعني مثل شراك النعل القديم، يعني جلد وجهه صار مثل جلد النعل البالي القديم من كثرة البكاء. و يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصوم يوم الاثنين والخميس، ويقول: لأن الأعمال ترفع فيهما فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما يتعلق بكرمه أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أتى معاوية رضي الله عنه فشكى دينا، فلم يرى منه ما يحب، يعني كان على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه دين كبير، وذهب إلى معاوية رضي الله عنه واشتكى إليه بينه حيث أنه الأمير يعني يريد أن يساعده في قضاء ما عليه من الدين، فيعني كأن معاوية رضي الله عنه يعني لم يعني يساعده المساعدة التي كان ينتظرها. قال: فقدم البصرة فنزل على ابن عباس رضي الله عنهما ففرغ له بيته وقال: لا أصنعن بك كما صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: كم دينك؟ قال: 20,000. فأعطاه 40,000 20 مملوكا وكل ما في البيت. انظروا إلى كرمه وجوده رضي الله عنه، وأكرم أبا أيوب حيث إن أبا أيوب أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قدم المدينة مهاجرا، فقال: لأصنعن بك كما صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان على أبي أيوب دين مقداره 20,000، فأعطاه ابن عباس 40,000 20 مملوكا، 20 عبدا مملوكا وكل ما في البيت، جعله لأبي أيوب رضي الله عنه. وكان ابن عباس كذلك مجاهدا في سبيل الله تعالى، يخرج في المغازي. غزى ابن عباس إفريقية مع ابن أبي طرف، وروى عنه من أهل مصر 15 نفر. يعني خرج ابن عباس في فتح إفريقية اللي هي تونس، خرج في فتح تونس وجاهد في سبيل الله، وفي خروجه متجها إلى تونس في فتح إفريقية مر بمصر وأخذ عنه من أهلها 15 رجلا رووا عنه من أصحابه أهل مصر. وقال القاسم بن محمد: ما رأيت في مجلس ابن عباس باطلا قط، ما رأيت في مجلس ابن عباس باطلا قط. كان مجلسه مصونا عن الغيبة وعن النميمة وعن الكلام الباطل. ثم إنه رضي الله عنه في آخر عمره فقد بصره قبل موته رضي الله عنه وأرضاه، كف بصره. فلما عمي أتاه الناس من أهل الطائف ومعهم علم من علمه أو كتب من كتبه، فجعلوا يستقرئونه وجعل يقدم ويؤخر. فلما رأى ذلك قال: إني قد تلذت من مصيبتي هذه، يعني تحيرت من مصيبتي هذه، فمن كان عنده علم من علمي فليقرأ علي، فإن إقراري له كقراءتي عليه. يعني لما كف بصره جعل الناس يأتون لعلمه مكتوبا الذي يعني سمع منه قبل ذلك وأملاه قبل ذلك على أصحابه، جعلوا يأتون بالكتب ويقرؤونها علي، يقولون يعني أنت رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، فيقرهم عليه ويقول نعم، فيقال إن إقراري لما يقرأ علي كقراءتي عليكم. وقد أنشد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما شعرا في فقد بصره فقال: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، قلبي وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارم كالسيف مأثور. أما وفاته وحسن خاتمته رضي الله عنه وأرضاه، فإنه رضي الله عنه توفي سنة 68، توفي سنة 68 رضي الله عنه وأرضاه من الهجرة، سنة 68 وله 71 سنة. ولما مات ابن عباس رضي الله عنه مات بالطائف، وقبره في الطائف لا يزال إلى الآن يعني يزوره أهل الطائف. فلما مات ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف خرجوا بنعشه، فجاء طير عظيم أبيض من قبل وجه اسم وادل حتى خالط أكفانه ثم لم يروه، فكانوا يرون أنه علمه. وفي رواية: جاء طائر لم يرى على خلقته فدخل نعشه ثم لم ير خارجا منه، فلما دفن تليت هذه الآية لا على سفير القبر لا يدرى من تلاها. تليت هذه الآية، سمعوا صوتا يقرأ هذه الآية على سفير القبر لا يدرى من تلاها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والحافظ الذهبي رحمه الله أورد قصة الطائر وقصة تلاوة الآية على قبره من وجوه عديدة، ذكر لها أسانيد عديدة، ثم قال: وهذه قضية متواترة. يعني هذه قصة الطائر وتلاوة الآية على قبره هذه قصة متواترة، يعني رواها جمع غفير من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما ممن شهد جنازته، وهذا يعني بعض ما يتعلق بحسن خاتمته رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وأن يلحقنا بالصالحين. اللهم آمين.